اللهم صل على محمد. ضو طيب تلقي نحيدوه الماء صافي. هي هي كاينش مشكل؟ لا هي والله الا دابا مزيان ما عندناش المشكل اللي تريح. يلا اللهم صل على محمد، صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا على نبينا محمد. اللهم صل على محمد، صل اللهم على نبينا محمد. بسم الله تبطل آثار الحاسدين، بسم الله تمحى آثار الحاسدين، بسم الله تزال آثار الحاسدين، بسم الله تطفأ نار الحاسدين، بسم الله تخمد نار الحاسدين، بسم الله يبطل كل حسد كبير، يبطل كل حسد أبطل كبير، يبطل كل حسد أضعف كبير، يبطل كل حسد كبير، في سوس كبير، في الجنوب كبير، في الجبال كبير، يبطل كل حسد كبير، يبطل كل حسد من الأقارب كبير، من القريبات كبير، يبطل كل حسد اختفى كبير، يبطل كل حسد اختفى، يبطل كل حسد اختفى، يبطل كل حسد اختفى، يبطل كل حسد اختفى، يبطل كل حسد اختفى، يبطل كل حسد اختفى، اختفى كبير، في الحسن والجمال كبير، اختفى كبير، في الحسن والجمال، في الحسن والجمال قبل الزواج كبير، في الخطبة كبير، في الزواج كبير، الله أكبر من كل حسد كبير، كبر مع الأيام، كبر مع النعم، كبر مع الزوج، كبر مع الأبناء، كبر في البيت، كبر كبر في اللباس، كبر كبر في المال، كبر كبر، الله أكبر من كل حاسد كبير، حاسدة حسدت، حاسدة حسدت بحسد كبير، الله أكبر من كل حسد جرى في الجلود، جرى في الجلود، الله أكبر من كل حاسد أصاب بياض الجلود، أصاب في صفاء الجلود، أصاب في نقاء الجلود، أصاب يبقى البطل كل حسن أصاب بلا النسوة أصاب بلا الرجال أصاب بلا النسوة أصاب بلا الرجال أصاب يبطل كل حسن أصاب الجنود في بياض الجنود ونقاء الجنود وصفاء الجنود يبطل كل حسد أصاب أصاب بلا الصديقات أصاب بلا القريبات أصاب صديقات أصاب جارات أصاب قريبات أصاب أصاب الله أكبر من كل حسد أصاب في البنيان أصاب في الجسد أصاب في القوة أصاب في الحركة والنشاط أصاب في المفاتن أصاب في الشعر أصاب في الأعين أصاب في الوجه أصاب في النحر أصاب في الساقين أصاب الله أكبر من كل حسد حسد حسد حسد حسد الله أكبر من كل حاسد أصاب حاسد أصاب حاسد أصاب بسم الله يبطل كل حسد اختفى اختفى في الشعر اختفى أسقط الشعر كثيرا أسقط الشعر كثيرا أسقط الشعر كثيرا أسقط الشعر كثيرا في طوله ولمعاني في بريقه وجماله في كثافته وقوته أصاب الجمال أصاب الجمال في جمال الشعر كثيرا في جمال الشعر كثيرا من الصديقات من القريبات من الجارات من قريبات الزوج من قريبات الخاطب في الخطبة أصاب في الزواج أصاب في العرس أصاب كثيرا من قريبات الزوج من قريبات الزوج من قريبات الزوج أصاب من قريبات الزوج أصاب من قريبات الزوج أصاب من قريبات الزوج أصاب أصاب كثيرا أصاب كثيرا أصاب كثيرا جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد قديم في الخطبة قديم قبل الخطبة قديم في الزواج قديم قبل الزواج قديم في زيارة الأزواج في بيت الأزواج في زيارة الأزواج في بيت الأزواج الله أكبر من كل حسد عطب الله أكبر من كل حسد عطب الله أكبر من كل حسد أصاب أصاب أصاب أصاب الأزواج في المحبة بين الأزواج في المودة بين الأزواج الله أكبر من كل حسد كبير من كل حسد كبير في الجمال كبير في الجمال كبير الله أكبر من كل حسد كبير الله أكبر من كل حسن كبير، الله أكبر من كل حسن كبير، الله أكبر من كل حسن كبير، الله أكبر من كل حسن كبير، الله أكبر من كل حسن كبير، الله أكبر من كل حسن كبير، من كل حسد كبير، من كل حسد كبير، الله أكبر من كل حاسد، من كل حاسد، الله أكبر من كل حاسد، الله أكبر من كل حسد قوي. سند قوي الله أكبر من كل حسد قوي الله أكبر من كل حسد قوي اختفى الله أكبر من كل حسد قوي اختفى الله أكبر من كل حسد قوي اختفى الله أكبر من كل حسد قوي جرى واختفى ظلم واختفى طغى واختفى الله أكبر من كل حسد قوي من كل حسد قوي الله أكبر من كل حسد قوي من كل حسد قوي من كل حسد قوي الله أكبر من كل حاسد قوي الله أكبر من كل حاسد قوي الله أكبر من كل حاسد قوي الله أكبر من كل حاسد قوي الله أكبر من كل حسد قوي الله أكبر من كل حسد قوي الله أكبر من كل حسد قوي بسم الله يبطل كل حسد جرى في الدماء جرى في الأنفاس جرى في العظام جرى في الأقدام جرى في المحبة بين الأزواج جرى في محبة الأبناء جرى في بر الأبناء جرى في صلاح الأزواج جرى في عمل الأزواج جرى في البيت جرى الله أكبر من كل حسد قوي خفي الله أكبر من كل حسد قوي خفي سكن الأقدار سكن الأقدار تقوى في الأقدام في المشي والسير والخطى والأقدام في المشي والسير والخطى والأقدام في المشي والسير والخطى والأقدام في القوة والثبات في الأقدام في بركة الأقدام بسم الله يبطل كل حسد أصاب الأزواج في بركتهم في مودتهم في محبتهم في تجارتهم في بيتهم في أبنائهم في كسبهم يبطل كل حسد أصاب من الأقارب أصاب من الأقارب أصاب من القريبات من أقارب الزوج أصاب من قريبات الزوج أصاب من الأقارب والقريبات أصاب من أقارب الزوج أصاب من قريبات الزوج أصاب من أخوات الزوج أصاب يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد أصاب أصاب من أقارب الزوج أصاب من قريبات الزوج أصاب من الإخوة والأخوات أصاب يبطل كل حسد في الحمل حسد في الحمل حسد في الحمل حسد في الولادة حسد في الحمل حسد في الولادة حسد في الحمل حسد في الولادة حسد في الولادة حسد في الحمل حسد في الولادة في الولادة في الحمل والولادة حسد أكبر من كل حاسد وحاسدا الله أكبر من كل جار حاسد الله أكبر من كل جار حاسد الله أكبر من كل جبار حاسد الله أكبر من كل جبار حاسد الله أكبر من كل جبار في الأقدام حاسد في الأقدام حاسد في الصدر حاسد في الوجه حاسد في اللون حاسد في الشعر حاسد في الكلام حاسد في المال حاسد في البركة حاسد في الرزق حاسد في الولد حاسد في البيت حاسد في اللباس حاسد في السفر حاسد في الفسحة حاسد في الصور حاسد في الهدايا حاسد الله أكبر من كل حسد أصاب في الخيرات أصاب في الخيرات من الزوج أصاب في الخيرات من الزوج أصاب في خير الزوج أصاب في مال الزوج أصاب في تجارة الزوج أصاب في بيت الزوج أصاب في قبول الزوج أصاب في صلاح الزوج أصاب في استقامة الزوج أصاب يبطل كل حسد في الزوجة أصاب في الزوجة أصاب في اختيار الزوج أصاب في اختيار الزوج أصاب في اختيار الزوج أصاب يبطل كل حسد جرى يبطل كل حسد اختفى يبطل كل حسد جرى اختفى يبطل كل حسد يبطل كل حسد أصاب الأزواج في غفلة في غفلة في غفلة في سعادة في سعادة في محبة في محبة في زيارة في ضيافة يبطل كل حسد أصاب الأزواج في غفلة في غفلة من الأهل في غفلة من الأحباب في غفلة من الأقارب في غفلة من الأصحاب في غفلة من الأقران في غفلة أصاب الأزواج وسوس بين الأزواج للشتات بين الأزواج لطيار الأزواج لتفريق الأزواج يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد كبير كبير في بيوت الأزواج في بيوت الأزواج في فرش الأزواج في أثاث الأزواج في تنظيم الأزواج في أدب الأزواج في ضيافة الأزواج يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد أصاب من الباب أصاب من عتبة الباب أصاب من الدرج أصاب من ساحات البيت وأفنية البيت أصاب يبطل كل حسد بنظرات أصاب بقلب حاقد أصاب يبطل كل حسد أصاب أصاب الأزواج أصاب الأزواج أصاب الأزواج أصاب الأزواج أصاب الأزواج أصاب الأزواج في سماع من سماع أخبار الأزواج من سماع فرح الأزواج من سماع سعة الأزواج من سماع المال مال الأزواج من سماع حمل وولادة من سماع خبر حبل وولادة من سماع خبر فرح وسرور سفر وسرور حاسد حسد من بعيد حسد بنفس خبيثة حسد على صورة حسد على لباس حسد نفس خبيثة حسدت كثيرا أنفس خبيثة حسدت كثيرا أصابت من بعيد أصابت من بعيد أصابتها أصابتها في زينتها أصابتها في جمالها أصابتها في حسنها أصابتها في مال زوجها في مال زوجها في مال زوجها تمطر كل عين حاسدة تمطر كل عين أحرقت الجمال أحرقت القوام تمطر كل عين حامرة تبطل كل عين حامرة في الزوج والزوجة في الزوج والزوجة في الأزواج في الأزواج في الأزواج في الزوج والزوجة في الأزواج في الأزواج في الزوج والزوجة تبطل كل عين حسدت تمنت واشتهت حسدت تمنت واشتهت تمنت الزوج تمنت الزوجة تمنت الزوج تمنت الزوجة تمنت الزوج تمنت الزوجة تمنت الزوج تمنت الزوجة تمنت الزوج تمنت الزوجة تمنت الزوج تمنت الزوجة تمنت الزوج تمنت الزوجة تمنت الزوج تمنت الزوجة تمطر كل عين حارة حارة حارة حارة حارة حارة تمنت الزوج تمنت الزوجة تمنت الزوج تمنت الزوجة تمطر كل عين حارة تبطل كل عين معها الجد معها الجد معها الجد معها الجد عذب كثيرا معها الجد اختفى كثيرا معها الجد أثقل الأركان كثيرا الله أكبر من كل حسد أصاب في قوة الكلام في لين الكلام في قوة الكلام في لين الكلام في قوة الكلام في لين الكلام في قوة الكلام في لين الكلام الله أكبر من كل حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة تمنت الفراق تمنت الطلاق تمنت الفراق تمنت الطلاق تمنت العداوة والبغضاء تمنت العداوة تمنت البغضاء حاسدة من الجارات حاسدة من القريبات حاسدة من الصديقات حاسدة بسم الله تبطل كل عين حسدتها تبطل كل عين حسدتها تبطل كل عين حسدتها بسم الله تبطل كل عين حسدتها بسم الله تبطل كل عين حسدتها بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حسدتها تبطل كل عين حسدتها عند رؤيتها حسدتها عند زيارتنا حسدتا تبطل كل عين حسدتا في لباسنا حسدتا تبطل كل عين حسدتا في صورها حسدتا تبطل كل عين حسدتا في خلقها في علمها في أدبها في كلامها حسدتا تبطل كل عين حسدتا تبطل كل عين حسدتا أغرضتها أفلتها أحزنتها بكتها تبطل كل عين سكنتها تبطل كل عين سكنتها تبطل كل عين من جان جان تقوى تقوى بحاسدات بنظرات بعينات الله أكبر من كل عين جرت في الدماء جرت في العظام جرت في الأعصاب جرت في الجمال جرت عين الجان في الجمال عين فيها عين الجن الآن يكرر معنا بسم الله تبطل كل عين فأنت الجن الآن كررها كي تطفى بإذن الله والتحرر من هذا الجسد ذهب السحر ومن قيد الحسد لم تعد تأثر بالسحر بفضل الله وحينها تكرر معنا آية الحسد والعين تحرر بإذن الله وتذهب إن شاء الله تعالى وأنت الآن مسلم بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد الحمد لله بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كذب. بسم الله تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين. تبطل كل عين. تبطل كل عين. تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين. تبطل كل عين وحسد. تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين. تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل كل عين. تبطل كل عين. تبطل كل عين. تبطل كل عين وحسد. بسم الله تبطل. بسم الله تبطل. تبطل كل عين وحسد. بسم الله. بسم الله تبطل كل عين. تبطل كل عين. تبطل كل عين. تبطل كل عين وحسد. تبطل كل عين وحسد. تبطل كل عين. تبطل كل عين. في الجمال عين. في الجمال حسن. في الجمال عين. في الجمال حسن. في الجمال عين. في الجمال حسن. في الجمال عين. في الجمال حسن. في الجمال. في الجمال عين. في الجمال حسن. في الجمال عين. في الجمال حسن. في الجمال عين. في الجمال عين. في الجمال حسن. تبطل كل عين وحسد. تبطل كل عين وحسد. تبطل كل عين وحسد. تبطل كل عين. تبطل كل عين. تبطل كل عين. تبطل كل عين وحسد. في الجمال عين. في الجمال حسن. في الجمال عين. في الجمال حسن. في الجمال عين. في الجمال حسن. في المال عين. في المال حسن. في المال عين. في المال حسن. في البيت عين. في البيت حسن. في البيت عين. في البيت حسن. في البيت عين. بيت حسن. في الجمال عين. في الجمال حسن. في البيت عين. في البيت حسن. في الجمال عين. في الجمال حسن. في الجمال عين. في الجمال حسن. في البيت عين. في البيت حسن. في الأبناء عين. في الأبناء حسن. في الأبناء عين. في الأبناء حسن. في الأبناء عين. في الأبناء حسن. في الأبناء عين. في الأبناء حسن. في الولد عين. في الولد عين. في الولد عين. في الولد عين. في الولد عين. في الولد عين. في البكر عين. في البكر عين. في الولد عين. في الولد عين. في الولد حسد. في ولد العين. في الولد عين. في الولد حسن. في البكر عين. في البكر حسن. في ولادة البكر عين. في ولادة البكر حسن. في ولادة الولد عين. في ولادة الولد حسن. في الولادة عين، في الولادة حسد، من أقارب الزوج عين، من أقارب الزوج حسد، من القريبات عين، من القريبات حسد، من الأقارب عين، من القريبات حسد، تبطل كل عين وحسد، معها الجد، معها الجد يسمع الآن، معها الجد يسمع الآن، بسم الله تبطل كل عين وحسد، بسم الله الواحد الأحد تبطل كل عين وحسد. أسمعت؟ إن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فنذكرك ببعض من الأمور التي أنت أدرى بها وأنت تعلمها. لقد عشت داخل هذا الجسد سنوات، تعذب ليلا ونهارا، تسبب الآفات والآهات لها ولولدها ولزوجها، تأخذ ولدها بعيدا في الظلمات، وتوسوس له حتى لا يأتي باب العلم والتعليم، بسحر رش على بيت وعلى عتبة باب، بل وأصحاب أخرى كانت داخل البيت مسلسلة ومقيدة ومعقوبة، خدام أسحار كثر جاءوا إلى الله فأسلموا وأنابوا، اعترفوا بذنوبهم وخرجوا طاعة لربهم وأسلموا بصدق كما قلت الآن. بفضل الله جل وعلا شرح الله صدورهم وثبتهم على الوعد الذي قطعوه وعطوه، وخرجوا بفضل الله تعالى. نعم، ليس لك ذاك الإيمان الذي لهم حتى خرجوا، إنما الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. هم اجتهدوا في دين الله فكانوا يقرؤون معها القرآن، وكانوا يرغبونها في القيام، وكانوا يستمعون للوعظ والبيان، فازداد الإيمان في صدورهم وفي قلوبهم، فسهل خروجهم بفضل الله جل وعلا، وعلموا أن السحر حرام، وأن الحسد ظلم وعار وحرام، فابتعدوا عن ذلك طاعة لله جل وعلا. وأنت انظر إلى حالك كيف كنت تعذب عذابا شديدا ومع ذلك تصبر على الكفر، وأتيت إلى الله تغير حالك، كنت ظالما عنيدا ماردا، كنت تفتك وتعذب وتدمر وتوسوس وتقهر في بيت واحد، والآن أنت في سلم وسلام، بطل سحرك بإذن المولى جل وعلا، ولم يكن له تأثير عليك أو عليه أو عليهم، والآن يحرك الحسد القديم الذي به أتوا إلى ساحر فسحروا، ولولا الحسد ما سحروا، غير الحسد قلوبهم. الساحرة بنفسها سحرت، الساحرة بنفسها كيف ذلك؟ أصلا ساحرة، ما سحرت أصلا ساحرة، إذا حسدت وسحرت، لها أدوات السحر وتعلم بذلك بسحر سوس. فاعلم أن السحر كيفما كان حاله فربي يبطله ويزيله، حكم ربي فقال إن الله سيبطله، فأبطل بإذن الله كما قلت، ولله الحمد منه، وإن ذلك يا عين وتبين على الحال وعلى الصحة وعلى البيت والأزواج والأبناء بفضل الله. لكن أخمد حسدك وأخفيه، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه، أبطله طاعة لله واخرج منها طاعة لله جل وعلا، لا تعذبها، فلطالما سكنت وتقويت بأهل الحاسدات، أخرج من هذا البدن وأوقف حسدك لا تظلم زوجا أو ولدا، لا تظلمها كفاك، وتعال إلى الله. أرأيت كيف كانوا معك في ظلم واحد بعد ظلم واحد، فأنجاهم الله وأنقذهم، أنجاهم ربي وأنقذهم وأخرجهم، هو الله أخرجهم من جسدها، أخرجهم الله بالقرآن لا بالأسحار، أخرجهم الله بالوعظ وبالتذكير لا بالطلاسم والنهوض الكفرية والشركية، لتعلم أن حكم الله وأن الأمر لله وأن الحكم لله. فتعال إلى الله، كنت عاشقا مولعا وساحرا مجددا، وكنت كذلك حاسدا ناقما، فتعطلت الأمور وأوقفها الله. ونسأل الله تعالى أن يوقف كذلك حسدك، وأن يشفي صدرك وقلبك، وأن تأتي إليه بخير من كل غل وحقد وحسد. بسم الله يبطلوا كل حسد عظيم كبيرا. بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم. هيا يا جني، أنت جني حاسد، كذرها حتى تشفى أنت من الحسد فلا تحسدها. بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم. هيا كرر حتى توقف حسدك، لا بد أن يزال الحسد الذي على قلبك وعلى جوارحك ليسهل خروجك بإذن الله تعالى. كرر معي تستطيع. بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم. كررها معي، واصي يا جني كررها معي كي تشفى من حسدها. بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، كررها معي. بسم الله يبطل كل حسد عظيم، كررها هيا واصل. بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، كررها. بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم. لا بد أن يبطل حسد في قلبك وجوارحك أنت، يسهل خروجك بإذن الله، لأنك تجيني حاسدا الآن. بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم. كرر معي. بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم. هيا أنت من يقول، هيا أنت كرر، هيا جني، هيا لا أستطيع. كرر حتى إن شاء الله تستريح، ترتاح للسرير. هيا تريح هذا الجسد وأنت كذلك تستريح بإذن الله. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل. بسم الله يبطل. بسم الله يبطل. يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. يكذب. يبطل كل حسد عظيم. كلم معي. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعاهد الله أن أوقف الأسحار. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف الأسحار. أعاهد الله الأسحار أوقفت. أعاهد الله. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف الحسد. جيد ما شاء الله. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف الحسد. أعاهد الله أن أوقف حسدها. أعاهد الله أن أوقف حسدها. أعاهد الله أن أوقف حسدها. أعاهد الله أن أوقف حسدها. أوقف حسدها. أعاهد الله أن أوقف حسدها. تستطيع بإذن الله تعالى كذلك توقفه. هيا أعاهد الله أن أوقف حسد أبنائها، أعاهد الله أن أوقف حسد أبنائها وحسد أبنائها، وحسد أبنائها وحسد أبنائها وحسد أبنائها وحسد أبنائها وعايد الله وعايد الله أن أوقف حسدها وحسد أبنائها وعايد الله كما أوقفت سحرها أن أوقف حسدها كما أوقفت سحر أبنائها أن أوقف حسد أبنائها وعايد الله أن أوقف حسدها وحسد أبنائها وحسد زوجها وحسد زوجها أعايد الله أن أوقف حسدها وحسد أبنائها وحسد زوجها أعايد الله أن لا أؤذيها أعايد الله أن لا أمرضها أعايد الله أن لا أحزنها أعايد الله أن لا أضيق صدرها أعايد الله أن لا أشتت أمرها أعايد الله أن لا أمحق مالها أعايد الله أن لا أمرض بدنها وأعيد الله ألا أؤذي أبداءها وأعيد الله ألا أعطل دراستهم وأعيد الله ألا أفسد أخلاقهم وأعيد الله ألا أغير سلوكهم أعايد الله ألا أغلب عقولهم أعايد الله أن أتعاون على البر والتقوى أعايد الله أن أتعاون على البر والتقوى أعايد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان أعايد الله أن أجتهد في طاعة الرحمن أعايد الله أن أساعد المسلمين والمسلمات من الجن والإنس في المشارق والمغارب طاعة لله أعاهد الله أن أهجر الأبدان أعاهد الله أن أخرج من الأبدان أعاهد الله أن لا أرجع إلى الأبدان أعاهد الله وعايد الله وعايد الله اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أعطيت عهدا أعطيت عهدا هيا طاعة لله أن تخفف كل ذرة حسد أو قطرة حسد وأن تخرج منها طاعة لله جل وعلا طاعة لله هيا أخرج منها بإذن الله. اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه يسر خروج أيوب اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه سمى نفسه أيوب يسر خروجه ربنا يسر خروجه ربنا يسر خروجه ربنا يسر خروجه ربنا يسر خروجه ربنا يسر خروجه يسر خروجه ربنا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وقيل اقعدوا مع وراد الخروج لأعدوا له عدة لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وقيل اقعدوا مع القاعدين لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أقولها لكل جني يراوغ في الخروج وإلى كل مسلم همته قاعدة في الخروج إلى لقاء الله جل وعلا بعبادة وطاعة ودعوة وصلاح واستقامة اعلم وتأمل في قول الله لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لا بد أن تظهر لله جل وعلا وأن تعطي لله وأن يرى الله بك حقا لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة جن يسهل عليهم خروج وجن يثقل عليهم ويشق عليهم لأنفسهم مريضة السقيمة الضعيفة التي لم يسهل الإيمان حقا لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم علم الله ما في قلوبهم نعم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون يعلم الله حق الصادق من الكاذب فخرج بصدق ولا تراوغ لست كاذبا فمن يحول بينك وبين الخروج بحق كيف ما الذي يحبسك حبسك الحابس المانع ما هو السحر بإذن الله فما الذي يمنعك ويحجبك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة فأعد للقاء له وللخروج طاعة لله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاث فثبتهم كره الله انبعاثهم فثبتهم إياك من أحبه الله استعمله هيا تكون موفقا بإذن الله تعالى لا توفيق ولا موفق يوفق إلا بتوفيق من الله جل وعلا ويستطيع أن ينطق بكلمة أو يخرج حرفا أو يسير سيرا أو يسلك واديا إلا بتوفيق الله إذا لم يثبته ربي ومن أحجم فقد ثبته الله وأقعده الله اقعدوا مع القاعدين أتسمع بينك وبين نفسك بل بينك وبين ربك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لا يظن جني أنه يختبئ الله لا يخرجه لا يظهره أتسمع ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم خذلان ها؟ هنا من يساعدها كيف؟ هنا من يساعدها يساعدها وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود الله كبيرة وكثيرة وعظيمة في كل وقت وفي كل مكان والملائكة جند من جند الله جل وعلا وحتى الجن منهم من يوطن نفسه ويكون جند من جند الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو يخلق ما لا تعلمون سبحانه ما أعظمه فخرج من طاعة لله ووطن نفسك أن تكون داعيا إلى الله ونحسن قولا من دعا إلى الله هيا بل تستطيع فلا تقيدك ذنوبك واسعى في نشر الخير فأنت كنت حاسدا لها بل كنت في البداية ساحرا لها ثم بعد ذلك أزيل سحرك وتبين حسدك ومن معك في طريق إبطال السحر والحسد في هذه المحطة كان هناك جيل الخدام الكثر أسلموا بحق وصدق وخرجوا بعدما صعدوا واعترفوا وأسلموا وسموا نفسه بإسلام الخير بإسماء الخير بأسماء أهل الخير وخرجوا طاعة الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب نحن الله حجب عنا رؤية الجن إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. فالمسلم السوي لا يرى الجن والجن يرى الجن والمريض بالجن قد يهيئ له صور من بعض صور الجن لكن حقا لا يراها أبدا. أسلم بحق واثبت على دين الله ييسر لك الله تعالى أمر خروجك من البدن. أعطيت العهد أن توقف السحر وأبطي بإذن الله وأعطيت العهد أن توقف الحسد عنها وعن زوجها وأبنائها صح. فاجتهد في طاعة الله وما يقربك إلى الله وغض نظرك وبصرك واسأل الله أن يرزقك من خيره. اسمع لا تعذبها وأن تخرج منها. لا نريد أن نسلك معك مسلك التعذيب والقوة. فأنت مسلم الآن وحري أن تسمع وأن تطيع. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كتسمع فلا تعذبها خلاص أعطيت العهد وأن تخرج ونواصل السير بإذن الله جل وعلا. كما من كانوا معك كانوا أقوى منك وخرجوا فالأمر عليك الخروج عليك سهل. لكن إذا قلنا أن السحر أبطل والحسد أبطل فقد يكون قلبك لا زال متعلقا بشيء بعلة لم نأتي إليها وهي عشقك إياها. عشقك إياها فالعشق كذلك مانع صح أم لا؟ نخصص بإذن الله تعالى للعاشق والعشق وذم الفواحش وإن شاء الله تخفى العين المعجبة وتطفأ الجمرة الهوى وحينها بإذن الله يسهل الخروج فرارا إلى الله جل وعلا. فإن من الهوى من العشق ما قتل. أتسمع؟ ألا أوصيك من الآن أن تغض النظر وأن تجتهد في القرآن والصلاة والذكر وإن شاء الله اللقاء بإذن الله جل وعلا. ذهب السحر والحسد وتبين أن العلة الباقية هي علة العشق. لكن أذكرك بالوعد ألا تؤذيها ألا تؤذي أبناءها ألا تؤذي زوجها مفهوم؟ ألا تؤذي أحدا. والعشق إن شاء الله تعالى خاصة لقاء يكون أول بإذن الله جل في علاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.